وكم من سكين عاش حين من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد رسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول أعمارهم وقد رشدت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبلت أرواحهم ليلة القبر، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا وتكبر مات. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أرض مبارك مأدبة القرآن الكريم مع ذلكم العلم القرآني فضيلة القاضي الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة، فليتقدم مشكورا. ندعو له الله بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. Thank you. Thank you. Thank you. إن في ذلك لعبرة Yeah.